يكون بمقابل نعمة أو بغيرها، والشكر بالنعمة خاصة. طيب، عرف الرسول بأنه إنسان، خرج بذلك ماذا؟ ها ها. طيب، على الصحيح أنهم إنما هم مبلغون ونذر إلى أقوامهم من قبل رسل وأنبياء البشر. طيب، ذكر خرج بماذا؟ ها ها، الماذا؟ الأنثى. طيب، ما تكون نبي الأنثى؟ ها لا قطعا. طيب، من قال بنبوة النساء أو بعض النساء؟ ها ابن حزم، ابن حزم قال بنبوة بعض النساء. ومن كذلك؟ ها ها، أبو الحسن الأشعري كما نقل عنه الحافظ ابن حجر. طيب، وبقوله حر ماذا خرج؟ ها ها، ماذا؟ العبد، يعني الرق. لماذا؟ لماذا لا يكون الرق رسلا وأنبياء؟ ها تذكر؟ عند الله تذكر؟ لا تذكر؟ طيب، ها ما الذي ما قام؟ ها الأمر الأول يأنفون ويستنكفون أن يكون إماما لهم العبد. طيب، الذي أمامك الثاني لا يستطيع أن يكون مبلغا آناء الليل والنهار لأنه تحت خدمة سيده. الثالث ها وصف العبودية وصف نقص والأنبياء. طيب، وإذا كان وصف نقص ألم يصف الله تعالى نبيه بالعبودية؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ها ما عبد الصمد، ها العبودية الخاصة، المقصود العبودية المضافة إلى الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كذلك الأنبياء وأتباع الأنبياء، إنما هي العبودية الخاصة التي بمعنى تطبيق الشرع وكذلك فعل الشرع. طيب، وأما العبودية التي ها هنا فمعناها العبودية الخاصة، العبودية التي لا يكون فيها الرسول ولا النبي رسولا متصفا بهذه الصفة، معناها العبودية الخاصة التي بين البشر، التي بين البشر. طيب، وما هو القول الصحيح في الفرق بين الرسول والنبي؟ القول الصحيح عندك الذي يبعث بشرع طيب أعد عيد النبي هذا على القول الغالب، وإلا كما سبق بأن هناك اعتراضات. فالقول الصحيح أن النبي الذي ينبئه الله تعالى بنبأ، والرسول كذلك ينبئه الله تعالى بنبأ، لكن النبي يرسل إلى من كان، إلى قوم كان قبلهم نبي أو رسول، وأما الرسول فيرسل إلى المخالفين، فيرسل إلى المخالفين. وهل يلزم أن يكون هناك شرع جديد للرسول؟ الجواب ماذا؟ لا. الدليل، لا يلزم من إتيان بشرع جديد للرسول. الدليل ها منو؟ ايه، لانه تبع ملة ابائه، ومع ذلك فانه رسول ولم يؤت بشرع جديد. طيب، الهدى على قسمين او على اقسام، لكن نريد القسمين المذكورين في الكتاب. البيان والدلالة بمعنى واحد هكذا، والتوفيق والإلهام. فما الفرق بين الإلهام والدلالة؟ نعم، الإلهام والتوفيق، وبين الدلالة والإرشاد، ما الفرق بينهم؟ ها ها ايه التوفيق لا يكون إلا من الله، والإلهام والدلالة تكون للنبي وكذلك أتباع النبي وكذلك للقرآن. طيب الفرق الثاني، الفرق الثاني ها، الفرق الثاني ها التي هي ماذا؟ التوفيق يستلزم منها الدخول في الإسلام، وأما الدلالة والبيان فلا يستلزم. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الدلالة والبيان لا يستلزم منها التوفيق؟ ها ها ها هذا نفي هداية التوفيق، لكن هناك آية تصرح بهذا ها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، مع وجود البيان والدلالة إلا أنهم خالفوا ماذا؟ التوفيق. طيب ما هو التوحيد الإرادي الطلبي ولماذا سمي بالإرادي الطلبي؟ ها ها ها أول ما معنى، ما معنى الإرادي الطلبي؟ توحيد الألوهية، توحيد أفعال العباد لله تعالى. طيب ها معنى الإرادي؟ الإرادي أن الله عز وجل أراد من العباد أن يخلصوا له وأن يجعلوه لله. طيب وكذلك لأن أدلته من قبيل الطلب والأمر، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة إلى غير ذلك. طيب وما هو توحيد المعرفة والإثبات وما معناه؟ ها ها الأسماء والصفات فقط. ها بقي معك واحد ها والربوبية، والربوبية وما معنى معرفة ها ها والإثبات، إثبات الأسماء والصفات والأفعال. طيب الصلاة من الله تعالى ما معناها؟ الصلاة من الله تعالى إذا أضيفت الصلاة إلى الله الأخير أه؟ الثناء. طيب ومن العبد أه؟ الدعاء، والملائكة الاستغفار لهم. طيب كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء؟ ها؟ ها؟ كثيرون. طيب ها؟ ها؟ الأنبياء لم يثبت بذلك حديث، لم يثبت بذلك حديث. والرسل؟ ها؟ الرسل؟ 313 رسولا وهو في الصحيح المسند. طيب ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ ها ها أمير، كل من حرف فقد، وكل من عطل لا يلزم منه التحريف. إذن ما معنى التحريف؟ ما معنى التحريف؟ ها التعريف، تعريف، تعريف التحريف. ها ها ها ما تعريفه؟ هذا أقسامه. ها ما المقام؟ ها إمالة الشيء. طيب إمالة الشيء وهو للمبالغة يقال ماذا؟ للمبالغة يقال ماذا؟ حرف، يقال حرف، وإلا هو حرف بالتخفيف. طيب وعند علماء العقيدة ما هو التحريف؟ تكمل. طيب ها عند علماء العقيدة في الاصطلاح ما هو التحريف؟ ايه طيب ها من غير قرينة، فإن وجدت قرينة فهو التفسير، إن وجدت قرينة ودليل فهو التفسير. طيب وأقسامه كم؟ أقسامه كم؟ إلى لفظي ومعنوي. واللفظي على كم أقسام؟ اللفظي على كم أقسام؟ القسم الأول والثاني بزيادة كلمة، والمعنوي ما هو؟ ما هو المعنوي؟ من غير اللفظ. إذن ما العلاقة بين، أو ما النسبة بين، أو العلاقة بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي؟ كل لفظ معنوي ولا عكس، كل من حرف باللفظ فقد حرف بالمعنى، وليس كل من حرف المعنى فقد حرف اللفظ. طيب وما هو التعطيل؟ ما هو التعطيل؟ ما هو التعطيل؟ طيب اصحاب الخلف معذورون. لغة وبئر معطلة. الذي خلفك الترك والإهمال والخلو كذلك. طيب وكم أقسامه؟ كم أقسام التعطيل؟ طيب القسم الأول عام وخاص. طيب ما هو التفويض؟ ما هو التفويض؟ ما هو التفويض؟ كل الوجوه مكررة. هو أن يفوض المعنى. ما معنى التفويض أصلا؟ آمين. طيب ولغة؟ لا لغة. ما معنى فوضت أمري إلى الله؟ الرد والإرجاع. الرد والإرجاع. رددت، فوضت الأمر إليه، أي رددته إليه. وعلى كم أقسام؟ وعلى كم؟ ما الأخير؟ ما هو المحمود؟ هو تفويض الكيس. والمذموم تفويض المعنى. طيب ما معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة؟ الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ يعني معلوم، يعني معلوم لغة. هكذا الاستواء معلوم، أي معلوم لغة لا يجهل معنى. والمفوضة يقولون قول الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معلوم في القرآن، أي معلوم بالقرآن بأن الله تعالى استوى. لكن ما معنى استوى؟ الله أعلم. هذا من تحريفاتهم، هذا من تحريفاتهم لأقوال أهل العلم. الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، أي معلوم معناه عندهم، عند المفوضة والمحرفة. الاستواء معلوم، أي معلوم بالقرآن، أي مذكور، أي بمعنى مذكور في القرآن الاستواء. وهذا من إمالة المعاني عن ظواهرها. طيب والكيف مجهول. فوضى. طيب فقط له كيفية، ولكن لا نعلم، لا نعلم الكيف. طيب والسؤال عنه بدعة. لماذا السؤال عن هذا بدعة؟ الصحابة رضي الله عنهم، ولا كذلك السلف، كانوا يسألون. الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك السلف كانوا يخوضون في هذا. طيب لماذا بعد ذلك قال أخرجوا هذا المبتدع؟ هل كل من أتى ببدعة يقال له مبتدع؟ هل كل من أتى ببدعة يقال له مبتدع؟ لا، أول السؤال، هل كل من قال أو فعل بدعة يقال له مبتدع؟ يعني بحكم عام، حتى يتبين بحاله. أما الإمام مالك ومحمول على أنه يعني كان يعرف الرجل، كان يعرف الرجل بأنه يخوض في هذا الأمور فسماه مبتدعا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. طيب أخذنا كثير إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله بالغد. إلى هنا. من هو من قال؟ إيه؟ وهو ما معنى معلومة؟ طيب والعلم علمه على ظاهره؟ طيب. طيب ما هو قول المعتزلة في العلم؟ ماذا قالت المعتزلة في العلم؟ ماذا قالت المعتزلة في العلم؟ أبو بكر على قولين، القول الأول بأنه عالم لذاته، القول الثاني بأنه لا يجهل، وصفوه بالنفي. طيب ماذا قالت الفلاسفة؟ ماذا قالت الفلاسفة في العلم؟ لأنه يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ومن رد عليهم؟ من رد عليهم؟ طيب وماذا رد عليهم ابن القيم في المدارك؟ بماذا رد عليهم ابن القيم في المدارك؟ عندك صاحب العمامة البيضاء، العمامة البيضاء الذي رفع يده، لماذا؟ يعني رد عليهم بالفاتحة، رد عليهم بسورة الفاتحة. طيب طيب الرزق على كم أقسام؟ الرزق على كم أقسام؟ القسم الأول الرزق العام، والثاني الخاص، والخاص ينقسم إلى كم؟ وهما المعنوي، ما هو؟ هداية القلوب، والحسي. طيب ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الناس أو الفرق استدلوا بهذه الآية على أمور، فالسلف على ماذا احتجوا بهذه الآية؟ ليس كمثله شيء، على نفي فقط، وأيضا على نفي فقط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا قال به السلف؟ من يأتي بجواب أوضح من هذا؟ أيوة طيب نفس الجواب بأوضح من هذا، على النفي والإثبات، على النفي والإثبات، إثبات الأسماء والصفات والأفعال، ونفي ماذا؟ المماثلة، ونفي المماثلة. طيب الأشاعرة احتجت بها على ماذا؟ على نفي الصفات. طيب لماذا احتجت بها الأشاعرة؟ ما لكم؟ على نفي بعض الصفات، فما هي حجتهم في الآية؟ ما هي حجتهم في الآية على نفي بعض الصفات؟ لكان الله تعالى مثلنا في هذه الصفات. والمعتزلة، والمعتزلة على نفي الصفات، فقالوا لو وصفناه بالصفات لكان مثلنا. طيب والجهمية على نفي الأسماء والصفات. والزنادقة ها نفي الذات. وغلاة الغلاة نفي الوجود. طيب طيب ما هو إعراب الآية ليس كمثله شيء؟ ما هو إعراب الآية على القول الصحيح الذي سبق معنا ليس كمثله شيء؟ ها ليس ليس شيء مثله ولا مثله؟ مثله مثله. ليس شيء مثله على أن الكاف هي ماذا؟ الزائدة. وهل يقال في القرآن حرف زائد؟ هل يقال في القرآن حرف زائدة؟ لا يقال. طيب ها ها ها ها صلة وتوكيد ها من يأتي بالتفصيل؟ من حيث الإعراب، لأنه زائد من حيث الإعراب، وإلا هو يفيد التوكيد وتقوية المعنى. طيب طيب قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، يعني في سبع مواضع في المعنى، وإلا الرحمن على العرش استوى في آية واحدة أو في سورة واحدة، لكن جاء معناها في آيات أخرى. قال في سبع مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات من كتاب الله تعالى، وكذلك ما سيأتي من الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على صفة الاستواء، وأن الله تعالى قد استوى على العرش. والناس في الاستواء استواء الله تعالى على العرش على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، قول السلف الصالح رضي الله عنهم، قالوا بأن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقات، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. القول الثاني وهو قول الممثلة، وهو قول الممثلة الذين قالوا بإثبات هذه الصفة، وهو أن الله تعالى مستوي على عرشه، لكن خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة بأن قالوا استواء كاستواء المخلوق، بأن قالوا استواء كاستواء المخلوق على العرش أو على الدابة أو على غير ذلك. القول الثالث وهو قول المعطلة والجهمية، من الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وكذلك المعتزلة، وكذلك الأشاعرة وغيرهم من الفرق الذين قالوا بنفي هذه الصفة وأنكروا هذه الصفة، وأولوا ما أولوا وما استطاعوا تأويله، وردوا من الأحاديث التي لم يستطيعوا من إدخال التأويل فيها. فهذه ثلاثة أقوال، ولا شك أن قول أهل السنة والجماعة للسنة والجماعة هو القول الحق، وهو الموافق لهذه الآيات، والموافق كذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة الاستواء على العرش العلو على قسمين، العلو على قسمين، علو مقيد وعلو مطلق، علو مقيد وعلو ماذا مطلق. العلو المقيد وهو الذي بمعنى الاستواء على العرش، لأن الله تعالى ذكر علوه على العرش خاصة، ذكر علوه على العرش خاصة، وذكر علوه على سائر المخلوق أو على سائر المخلوقات عامة، ولم يخصص بأنه عال إلا على العرش. وأما سائر المخلوقات فذكرها على سبيل العموم، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فهذه على سبيل العموم، لكن لم يخصص في الارتفاع والاستواء إلا على العرش. فالاستواء والعلو على العرش يسمى العلو المقيد، أي المقيد بالعرش. وأما العلو المطلق فهذا هو علوه تعالى على سائر المخلوقات. فالفرق بين الاستواء أو العلو المقيد الذي هو استواء على العرش والعلو المطلق من ثلاثة أوجه، الفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الفرق الأول أن الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، أن الاستواء على العرش أي العلو المقيد من الصفات الفعلية. وقد سبق في الآيات السابقة ذكر ثم استوى، فثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي، وهذا يفيد بأن صفة الاستواء على العرش والعلو على العرش إنما هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى. فالعرش لم يكن مخلوقا ثم خلقه الله ثم استوى عليه، فهذا هو موافق لتعريف الصفات الفعلية، وهذا هو قول السلف، هذا هو قول السلف بأن الاستواء من الصفات الفعلية. وماذا خالف السلف؟ بعض المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأنه من الصفات الذاتية، الذين أثبتوا الاستواء، لكنهم بعد ذلك قالوا بأنه من الصفات الذاتية وليس من الصفات الفعلية. وقد شنع عليهم ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى ورد عليهم ذلك القول، وصحح القول الأول وهو أن الاستواء من الصفات الفعلية. وأما العلو فهو أي العلو المطلق فهو من الصفات الذاتية. لماذا؟ لأن الله تعالى دائما وأزلا وأبدا وهو عال على خلقه، لم يأتي وقت من الأوقات وشيء من مخلوقاته عال عليه، بل هو العالي على سائر المخلوقات. فهذا هو الموافق لتعريف الصفات الذاتية أم الفعلية؟ الجواب الذاتية، لأن الله تعالى دائما أزلا وأبدا وهو عال على سائر المخلوقات، إذن هذا من الصفات الذاتية. إذن العلو المقيد يعني الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، وأما العلو المطلق على سائر المخلوقات فهو من الصفات الذاتية. ثانيا أن الاستواء من الصفات الخبرية المحضة، أن الاستواء من الصفات الخبرية المحضة الذي لا يستطيع العقل إثباتها، لا يستطيع العقل إثباتها، ولكن العقل تبع للنقل، العقل تبع للنقل، فإذا أثبتها النقل تبع ذلك العقل بالموافقة. أما العلو على سائر المخلوقات فهو من الصفات الخبرية العقلية، الخبرية العقلية، فالعقل يستطيع إثبات العلو وأنه من صفات الكمال، وأن ضده الذي هو التسفل من صفات النقص، من صفات النقص. فالعالي على الأشياء لا شك بأنه أكمل من الشيء الذي هو في سفل من أو بالنسبة للأشياء أو بعض الأشياء. فالفرق الثاني أن الاستواء على العرش من الصفات الخبرية المحضة التي لا يستطيع للعقل إثباتها إلا باتباع النقل. وأما صفة العلو المطلق فهو من الصفات الخبرية العقلية. أخيرا أن كل ما يستدل به من الأدلة على كون الله تعالى مستويا على عرشه إنما هي من أدلة العلو ولا عكس، أي ليس كل ما يستدل به من الأدلة من كتاب أو سنة على العلو المطلق يستدل بها على العرش، لا، ولكن العكس. أي دليل يستدل به على أن الله تعالى مستويا على خلقه فهي من الأدلة على العلو المطلق. وأي نص يستدل به المستدل على علو الله تعالى المطلق لا يمكن له أن يستدل به على علو الله تعالى على العرش. مثال ذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء، من في السماء أي الذي على السماء، فهذه من أدلة الاستواء على العرش أم من أدلة العلو المطلق؟ من أدلة العلو المطلق. هل نستطيع أن نستدل بها على العلو المقيد على الاستواء على العرش؟ ما نستطيع، لأن ليس في الآية ذكر العرش، لكن كل دليل استدلنا به على استواء الله تعالى على العرش نستدل به على علو الله تعالى، لأن العرش أعلى المخلوقات، لأن العرش سقف الجنة والله تعالى عليه. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الله تعالى استوى على أعلى المخلوقات وهو العرش الذي هو سقف الجنة كما ثبت في الصحيحين، فكذلك الله تعالى مستو وكذلك مرتفع على سائر المخلوقات. فهذه ثلاثة أوجه نفرق بها بين الاستواء المقيد أي العلو المقيد أي الاستواء على العرش، وبين العلو المطلق. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخر، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، وكلها قطعية الثبوت، يعني كلها أدلتها من الكتاب وكذلك من الأدلة المتواترة، فهي قطعية الثبوت لا تردد في ثبوتها. قال لأنها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها الذي هو الاستواء على العرش، لا تحتمل تأويلا، يعني التأويل الفاسد، التأويل الفاسد الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره من غير دليل ولا قرينة. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، إذا عدي بعلى فلا يكون مصير الفعل استوى إلا إلى الارتفاع والعلو، هذا إذا عدي بماذا؟ بعلى. قال ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال فلهم أي السلف فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهم بالقرآن. إذن هذه أربع عبارات: استقر وارتفع وكذلك صعد وكذلك على، فهذه أربع عبارات بمعنى واحد تتفق في تفسير الاستواء المعدى بعلى، المعدى بعلى الذي هو موطن الاستشهاد من الآيات السبع الماضية. وبعض أهل العلم كالذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العلو أنكر هذا المعنى وهو استقر، وقال بأن استوى لا يأتي بمعنى استقر، لكن نقدم كلام ابن القيم لأمور، منها أن ابن القيم رحمة الله عليه ينقل ذلك عن السلف ثانيا أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أدرى في هذا الباب من الذهبي، أدرى في باب العقيدة لأنه متخصص في هذا الباب، هو أدرى من الذهبي في هذا الباب، فنقله أولا ونسبته ثانيا للسلف لهذه العبارة يجعل كذلك أن نقدم ابن القيم لأنه مثبت لهذا الأمر. وأما الذهبي رحمة الله عليه فأنكر هذه العبارة، ولكن لم يأتي بدليل يبين ذلك. فالمثبت ثالثا مقدم على ماذا؟ على النافي. فهذه ثلاثة أمور نقدم بها كلام شيخ الإسلام ابن القيم في هذه المسألة، وهو أن ارتفع استوى يأتي بمعنى استقر لهذه ثلاثة الأمور. الأول بأن ابن القيم ينقل ذلك عن السلف، وحاشا ابن القيم أن ينقل شيئا وينسبه إلى السلف وهو ليس من كلام السلف. وثانيا أن ابن القيم متخصص في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد. وأخيرا أن المثبت مقدم على النافي حتى يأتي النافي بدليل واضح ومقنع بأن استقر ليست من معاني استوى. فاستوى تأتي على هذه الأربع المعاني: استقر وعلى وكذلك ارتفع وكذلك صعد. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه باين من خلقه، باين بمعنى منفصل يعني ليس بمختلط بخلقه، بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقد مر بأنه قد صح عن الإمام مالك هذا القول وغيره، كربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كذلك صح عنه هذا القول. قال: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. أهل التعطيل وأهل الجحد والنفي يقولون لا نستطيع أن نثبت صفة الاستواء على العرش لأن ذلك يلزم لوازم. ما هي اللوازم؟ منها قالوا بأن الله تعالى إذا كان مستويا على العرش لا لزم أن يكون الله تعالى محدودا، لأن العرش محدود يعني له بداية وله نهاية لأنه مخلوق، والمستوي على المحدود محدود، فيكون الله تعالى له بداية ونهاية فيكون محدودا. وهذا الأمر باطل، هذا الأمر باطل، لأن الله تعالى أخبر بأنه استوى، فعلينا نؤمن بأنه استوى. وكذلك قولهم هذا إنما هو في المخلوق، فالملك إذا استوى على العرش الملك محدود لأنه استوى على العرش، والعرش مخلوق وكذلك هو محدود، فهذا إنما في المخلوقات. أما في الخالق فالله تعالى ليس كمثله شيء. نثبت الصفة وناتي بهذه الآية العظيمة المستمرة المضطردة في جميع أبوابها: ليس كمثله شيء. وكذلك أتوا بلوازم أخرى وقالوا يلزم إذا كان الله تعالى استوى على العرش أن العرش لو خر ولو فقد للزم أن يكون الله تعالى يسقط من على العرش، كما أن الرجل إذا سقط وإذا خر العرش يلزم من ذلك أن يسقط الملك. فهذه كذلك من اللوازم الباطلة التي لا تلزم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بما أخبر الله ويقولون ليس كمثله شيء، فهذه اللوازم ليست بصحيحة. ولهم لوازم أخرى كثيرة ذكرها ابن القيم وذكرها كذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين وغيرهم، ولكن هذه لا تلزم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بما أخبر الله به وكذلك يقولون ليس كمثله شيء. قال: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بالسولة أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجاهم والتعطيل زاهد الكوثري. طيب، أول شبهاتهم في الآية أنهم حملوا استوى بمعنى السولة، قالوا الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش استولى بمعنى سيطر وغلب وأخذ العرش، هذا هو المعنى الأول. إذا ليس في معنى التولى العلو، ليس في معنى التولى العلو، وإنما معناه الاستيلاء، وإنما معناه الاستيلاء، وليس في كتاب الله، ولا كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك في كتب أهل اللغة المعتمد عليهم. أن كلمة استوى تأتي بمعنى استولى، أن كلمة استوى لا تأتي بمعنى استولى إلا ما ينقلونه أي الأشاعرة والمعطلة وغيرهم في كتبهم من قول الشاعر: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. فقالوا بشر استوى على العراق، ما معنى استوى على العراق؟ هل ارتفع عليها أو بمعنى استولى عليها؟ لا شك أن المعنى استولى عليها، استولى عليها. والرد عليهم من أو بهذه الشبهة يقال أولا أن قائل هذا البيت إنما هو نصراني، قائل هذا البيت إنما هو نصراني يقال له الأخطل، والنصارى قد ضلوا في باب الاعتقاد وفي كذلك في هذه المسألة عن قول السلف رضي الله عنهم، ضلوا في هذا الباب. ثانيا أن البيت الشعري الذي وجد في ديوان الأخطل هو هكذا: بشر قد استولى على العراقي، بشر قد استولى على العراقي، ليس فيه استوى وإنما فيه استولى بزيادة اللام قبل الألف، استولى. وهذا مما يوضح من تحريفات هؤلاء المعطلة حتى يوافقوا ماذا هواهم، حتى يوافقوا هواهم، فما وجدوا سبيلا إلى أن يحرفوا أو يعطلوا في باب الأسماء والصفات في كتاب من كتاب الله.